إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نواصل قراءتنا لكتاب زبدة التفاسير للشيخ الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى، وقد وقف من المطاف عند قوله من سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم. جيب الآية من الأول، جيب من الذين يجتنبون، لا قبل منها، قبل منها. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. زيد. الذين يجتنبون، الذي قرأ الآية، قرأ الآية. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. زيد. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا النمر، إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين ليبغت الذين ويجزي الذين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب، هنا الذين أحسنوا بالحسنى من هم؟ الجواب تفسير الذين. وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله. ويحتمل أن المعنى: فأعرض عمن تولى، فإن الله سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا فقد بلغوا. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم. والكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار. والفواحش، هذا تعريف الذهبي في كتاب الكبائر: الكبيرة هي كل ما ترتب عليها عقوبة، كل ذنب ترتبت عليه عقوبة فهو كبيرة. الآن أنتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالموبقات السبع: الإشراك بالله وعقوق الوالدين والقتل إلى غير ذلك، حتى قال: ألا وشهادة الزور. الكبائر ليس فقط سبعة، كل ذنب ترتبت عليه عقوبة فهو كبير. هذه القاعدة، الفرق ما بين الصغيرة والكبيرة: الذنب الكبير أو يلحق بالكبيرة هو الذنب الذي ترتبت عليه عقوبة. لذلك قال هنا: والكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار. نعم، ترتبت عليه عقوبة. نعم. الفواحش كالزنا والشرك قيل: كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار. والفواحش كل ذنب فيه الحد إلا اللمن، وهو صغائر الذنوب قيل: وما كان دون الزنا من القبلة والغفلة والنظر. إن ربك واسع المغفرة، أي إن ذلك اللمن وإن خرج عن حكم مؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا، يغفره الله ويمحوه بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر. ولذلك قيل: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فبعض الناس يرتكب الذنب فيقول: هذه مسألة صغيرة. نحن لا ننظر إلى الصغيرة، ولكن ننظر إلى قدر من عصيت. ولذلك رتب عليهما معا إن ربك واسع المغفرة، بمعنى هو ذنب ولكن لسعة رحمته ومغفرته تجاوز عنه. فلا ينسيك تجاوزه عنك، فلا يطغيك تجاوزه عنك لذنب صغير، ولا تيأس من رحمته إذا فعلت ذلك الذنب الصغير. فهو ذنب على أي حال، فهو ذنب، لكن الله يتعامل مع المحسنين بفضله وليس بعدله. لكن اللمم زائد اللمم زائد اللمم يساوي ماذا؟ قد يفضي إلى الكبيرة. اللمزة، اللمسة والغمزة والنظرة والموعد واللقاء، هل كبيرة وقعت؟ وهل السيل إلا من القطر؟ أشي يقول العوام الوقت يحمل قطرة بقطرة، هو هي هذاك. هل السيل إلا من القطر؟ الواد التاي والجبل نازل فيه الماء، من يجي هذاك الشيء؟ هي قطرة بقطرة. نعم زين. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلقكم منها في ظل خلق أبيكم آدم، فإنه خلقه من طين فكان بطباعكم عالما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه تفسيرها. ألا يعلم هو الذي خلقكم هو أعلم بكم. تقول السيارة تتخسر لك تجي عند من؟ عليكم السلام، تجي عند المعلم لأنه هو خبير. ولا ما بغيتي تجي عند المعلم تجي تسميها هما لا ميزون، زعما الدار ديال منين خرجت ديك السيارة فيها الخبراء اللي عارفين. ولله المثل الأعلى، بنادم لا خسر فين تيمشي؟ شكون اللي غادي يصيبو؟ شكون اللي غادي يهديه؟ الله عز وجل. واحد تيبغي الهداية عند فلان، ما عمر فلان غادي يديك الهداية، دائما تطلب الهداية. شحال من مرة تنطلبوها في النهار؟ 17 مرة، هذيك هي 5 صلوات، هي راه 17 زيد عليها 11 هي 28 زيد عليها 12 هي 40. فما أعجل فتح الباب لمن طرق باب الرحمن في 40 يوما مرة في اليوم، في كل مرة يقول اهدينا الصراط. ديما تطلب الهداية من الله، ما تقول لي شايف لنا اهديني، مفهوم الكلام؟ إذن ألا يعلم من خلق؟ إذن فالذي أنشأنا وأعلم بنا وأنزل ما يناسبنا. نعم. وإذ أنتم أجنة، أي وهو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة، والجنين هو الولد ما دام في البطن، في بطون أمهاتكم، أي علم في تلك الأحوال أنكم لابد أن تلموا بصغائر الذنوب، فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تبرأوها عن الآثام. وهذا مصداق لحديث ثم يبعث الله إليه ملكا، الحديث الصحيح، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه. شوف بكتب رزقه، ما عندك كاع السنان باش تندغ والله كتب لك الرزق ديالك، بكتب الرزق ديالك. انت كاع ما عندك سنان، باقي ما عندك والو، حتى اللسان ما عندك، وكتب لك الله الرزق ديالك باش تضر. وكاع فاش تتزاد ما عندك سنان، عطاك الله التجهيز ديال الوالده ديالك، علاش؟ باش تمتص اللبن، حيت ما عندكش الهضم، ما عندكش باش تطحن، عطاك الوسيله اللي هي امتصاص الرضاع. سبحان الله، شوف كل شيء الذي خلق والذي قدر فهذا بكتب رزقه وعمله، زيد واجله وشقي. إذن الله عالم ما سيكون لك. سيقول البعض إذا كان الله يعلم ما سأنتهي إليه فلماذا سيحاسبني؟ لكن أنت هل تعلم بما ستنتهي إليه؟ هل ستعلم أنت جوابك؟ لا. إذن اعمل لما أراد الله لتنتهي إلى ما تحب يحبه الله. نعم. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تبرؤوها عن الآثام ولا تثنوا عليها بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر. هو أعلم بمن ولا تثنوا ولا تثنوا عليها، أثنى يثني ولا تثنوا عليها، يعني إنسان يقول لك أنا الحمد لله مثلا ندير والو أنا بخير أنا الحمد لله مستقم وكذا وكذا، فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تتنوا على أنفسكم. الإنسان يقول الله يرحم ضعفنا وحنا راه مقصرين، لذلك أدخل الله رجلا أراد أن يدخله الجنة فقال هل تريدها بعملك أو بفضلي؟ قال بعملي. قال أو بفضلي؟ قال بعملي. قال أو بفضلي؟ قال بعملي. قال طيب. فسلط الله عليه العطش حتى أشرف على الهلك، فقال أي ربي أشرفت على الموت أريد الماء. قال بنصف عملك. قال بنصف عملي، ويبقى لي النص. فشرب الماء فأصابه حصر البول حتى أشرف على الهلاك، فقال أي ربي أشرفت على. قال بنصف عملك، دخلت قطرة بنصف عملك وخرجت قطرة بنصف عملك. قال أي عمل ستدخل به الجنة الآن؟ قال يقول مشارك شربه وكذا. قال بفضلك. فلذلك الإنسان دائما لا ينظر أنه فعل وفعل، دائما يحكم على نفسه بالتقصير والتفريط. الذي يصيبه العيب والثناء على النفس، الحمد لله أنا ملتزم، والقميص والجلابة والسواك وصلة الصبح وكذا، أنا كذا، يبتلى لأنه لا ينظر إلى التقصير. لذلك دائما الإنسان يكون، إن الله يحب العبد الخفي الحفي التقي النقي، دائما والله الحمد عرفنا. كان السلف لا يعرفون صدقة السر حتى مات محمد بن الحنفية، باش عرفوه؟ فاش ماتوا تيغسلوا لقوا اثر كيس الدقيق في ظهره، واللي لا فاش مات تقطعت ديك الحسنه ديال الدقيق اللي تفرق على المنازل، ما كان عارفو حتى شي واحد. فلذلك دائما فضائل الاعمال والمسائل التي ان تكون لك خبيئه مع الله عز وجل، تبكي عليه تدعو غير ذلك. نعم. أفرأيت الذي تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق؟ وأكثر يقال أكثر الرجل إذا قل خيره عنده علم الغيب فهو يرى. المعنى عند هذا المكجي، عند هذا المكجي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك. هذا الذي أكدى أي قل خيره، هل اطلع على الغيب ورأى أنه قد وصل إلى ما أراد ولذلك قل غيره؟ ذوك احنا يب ولله ما زال الأعلى. تلميذ لا قلت لي راك حفظت مزيان صافي تتقرأ انت مزيان، بقي غادي يقرأ ونبحتيه. أنا قلت لي تبارك الله صافي انت مخارج الحروف تتقنها صافي، ما عمره باقي غادي يقرأ. أنا تنتقل مخارج الحروف، راه قال لي الشيخ ديالي أنا راه صافي، ولا قال لي شي واحد جات يقول لي لا هذاك خطأ، راه أنا الشيخ ديالي تنتقل مخارج الحروف. تيولي دائما ديك مخارج الحروف الشيخ ربما أثنى عليه باش يشجعو، ساعة أخذها كالسيف بالنسبة لرأسه قطع ظهره. فلذلك دائما لا تبدي لنفسك أنك قد وصل، دائما تقصر. ومهما حسن تلميذك وأتقن دائما قل له زيد، أنت تحتاج إلى كذا وهكذا. فلذلك هذا الذي أكدى قل خيره لما ظن بنفسه أنه قد أعطى كثيرا وأصبح لا يرام ولا يشق له غبار. نعم. وإبراهيم الذي وفى، أي وما في الصحب الذي أعطاها الله إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به. وقيل بالغ في الوفاء، بالغ في الوفاء لما عاهد الله عليه. نعم. شوف أنا الله عز وجل يجيب مقامان، مقام الذي أكدى ومقام الذي وفى. فالعبد بين أن يكون شخص أكدى وشخص وفى. الأول قل خيره وظن أنه قد بلغ مما سيجعله ينقطع أو ينقص. وإبراهيم أتى بما عليه وأدى ما عليه ووفى وزاد، وزاد على ذلك. وهذا هو الذي يرجو سعة ربه ويرجو الفضل من ربه. دائما الخير لا تنقصه. إذا كنت تحفظ تمنا في الأسبوع فلا تبخل به، بل زد. إذا كنت تحفظ حديثا كذا في اليوم فلا تبخل بحديث، ولا تظن أنك قد وصل. كنا في بعض الجمعيات وجاءت جاء بعض الناس مع أحد الشباب، فهذا الشيخ ليس الشيخ في العلم، شيخ في السن، جلس مع بعض الطلبة ممن يشرفون على حلقة التعليم، ومعه هذا الصبي قال جئت به هنا لكي يستفيد منكم، وهو يرحمك الله وهو علامة. علامة؟ كيف علامة؟ قال إنه يحفظ 40 نووية، يحفظ 40 نووية، مش النووي النووي، النووية 40. فالشيخ أراد أن يبين له بأن أخطأت في حقه، فقال هذا الشاب الذي بجانبي يحفظ بلوغ المرأة عمدة الأحكام 700 حديث لشي حاجة يعني. قال ما شاء الله 700 أو شيء، قال لي نعم يحفظها. فقال وأنا أريد أن يكون مثله، وينزل نزلت غير أسميته. لذلك دائما لا تنظر أنك قد وصلت. يقول الشيخ صالح الشيخ مهما طلبت من العلم وأضفت إليك فائدة فقل كنت جاهلا قبل أن أعلمها. دائما أحكم على نفسك بالجهل، ما عمرك تقول راني صافي وصلت، ما عمرك توصل. نهار قال إبليس أنا خير منه طرد من اسمه، نهار قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا الله رح. دائما معدن التقصير هو نحن. قل إذا أديت العمل لا تقل إني أديته على الوجه الأكمل مع ما فيه من تقصير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، جاء رجل قال رأيت رؤيا عبرها لي يا رسول الله، فقال رسول الله أبو بكر الصديق يا رسول الله لو تركتني أعبرها لها، فعبرها. فقال كيف هي؟ قال أصبت في شيء وأخطأت في شيء. فقال فيما أخطأت يا رسول الله؟ فقال لا، قال والله لا تخبرني. قال لا تقسم يا أبا بكر لا تقسم، ما خبروش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تولي قد هي فيها مكشفات واللي فيها اطلاع على. فلذلك دائما الإنسان يقسم. هارون الرشيد تعجبني كلمته حين يحتضر، اللهم يا من لا يفنى ملكه يرحم من فني ملكه. صافي. إبراهيم الذي وفى ومع ذلك كان أواه، وكان أواه وفى، هذا ثناء من الله يخبر عن إبراهيم أنه أدم عليه وزاد. ما إنسان يخرج الزكاة هذه واجب، ويدير الصدقة هذا وفى، ماشي تتحسب تقول أنا ندير الزكاة وما نزيدش على. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قال هل علي غير هذا، لما سأل عن التوحيد والصلاة قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، هو ركز على الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم بين جانب الإخلاص، فإذا اجتمع لك الصواب مع الإخلاص فقد فزت. إذا في مقام ذكر من أكدى الذي بخل بالخير ذكر الله إبراهيم الذي وفى، أي هل اطلع على الوحي واطلع على صحف إبراهيم الذي وفى؟ لو اطلع عليه هذا كان مثل إبراهيم. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس الذنب نفس أخرى. وأن ليس بالإنسان إلا ما سعى، المعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا يستحق أجرا عن عمل لم يعمل. وأن لما تصليش ما هذيش إدي الأجر جدك تصلي، تقول يسير صلي ليا كينش. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سبحان الله العظيم، دوكا منين تتحل عينك من نوم الصباح حتى تبي تغمض عينك، فاستعيتي هذا النهار كله حتى هي واحد جبتي ستيلو ورقة أجدتي هذا النهار، هي واحد جرد ولا هي مخيلة ديالك غادي تقلب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واحد صام ما صام ليكش، واحد صلى ما صلى ليكش، انت نير بنفسك صمتي ولا صليتي ولا تصدقتي ولا كذا، داك الشيء اللي تيهمك انت، داك الشيء ديالك ما تبغيه. شوف الانسان يوم القيامه يظن اياب خالو باش بحسناته، والله لا لقى عندك شي حسنه خاصه تيلع عليك، لا عنده مية مية مية سيئة أو مية حسنة صافي تقدوا له تقدوا له وما مشى للنار للجنة تتحصر ولا ما تتحصر تتحصر خاصات سبيحة يقول هي سبحان الله هاي حسنة ما لقاهاش يقول هي لا إله إلا الله ويقول هي الله أكبر ما لم يجدها باش هي 101 ويمشي للجنة لا بقى الأعراف وأنا هذا رجال ها شنو الأعراف ورجال استوت حسناتهم ها أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف ورجال استوت حسناتهم وسيئاتهم لذلك قال بعض السلف والله إن في القبور الساعة إن فيها أقواما يحتاج الواحد منهم إلى تسبيحة ولم يجدها تسبيحة وحدة ما لقاهاش باش يزيد لك الدم فين تتبان لك عليه في لقيتها فاش تكون عند شي ملحانة تبغي تشري شي حاجة وخاصك شي لا لقيتيه كريم تجيبها ولا لقيتيه تيقول لك داك الشيء علاش خدام لك عشرة هي اللي تجي معاك سير تجيبها كذا ترجع تحاول تدرك باقي في الدنيا ولكن في الأخيرة ما كاينش نسأل الله أن نمر بفضله أما لو جئنا لعدله الله المستعان نعم وأن سعيه سوف يرى أي سيعرض عليه ويكشف له يوم القيامة ثم يجزاه أي يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفى أي كاملا غير منقوص على أتم ما يكون وأن إلى ربك المنتهى أي المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره هانت والله كما قال بعض السلف هانت والله إذا كان مرجع إليه إلى أين نسير قيل له إلى الله قال هانت والله نهايتنا إليه هانت والله انتهت إلى كريم انتهت إلى كريم نعم وأنه هو أضحك وأبكى أضحك أهل الجنة في النار وأبكى أهل النار في النار في الجنة أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار أو أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان من نطفة النطفة الماء القليل إذا تمنى إذ تصب في الرحم تصب في الرحم وتدفق فيه وأن عليه النشأة الأخرى أي إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى البعض بقدر ما يغنيه عن الناس وزاد آخرين مالا فوق الغنى فابتلى هذا بهذا ولذلك جاء في الحديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم إنسان إذا بدأ ينظر إلى من هو احنا جلسنا وجربنا عن الناس وسبحان الله كثير من نعرفهم كانوا إذا جالسوا الأغنياء خصوصا إذا جلس الغني معك في مجلس ويتصل به هذا نعم بيع له هذه السلعة نعم قل له خذ من عنده صافي ادفع لي في الحساب والذي ينظر إليه يقول يا ليتني مثله حتى أتكلم كذا فيريدها عزبة وعربية وكذا وكذا وكذا والذي لا يعبأ إليه ينظر إلى حاله وما هو عليه فتجده مرتاح لذلك كثير من الناس الآن يعيشون الشقاء والضنك البيت بالربا والسيارة بالربا والزواج بالربا والأفريشة بالربا كل شيء في حياته بالربا يعني المؤسسة الربوية يعني مختلطة مع شحمه ولحمه ودمه ماله غير يعني غير حر لأنه يريد أن يظهر موطن الغنى حتى يسمع يوما ما فلان في السجن لماذا شيك بلا رصيد أو كذا وكذا لكن الذي لا يعبأ بهذه الأمور يرضى بما قسم الله له ولا ينظر إلا إلى من فوق من دونه إذا كان له بيت يقول الحمد لله هناك من ليس له بيت حين يقول الحمد لله الذي أوان وكفانا وينظر إلى غيره ممن يقتلون ويشردون ويهجرون ويقتلون ويقول الحمد لله الذي أوان وعافانا، ينظر إلى الذي ليست له أرجل قطعت مطرت وهو مسكين يقول الحمد لله الذي عفاني أنا أمشي، وهكذا. والذي له القوة ولكن ليس له بصر، أو له القوة وليس له مال، أو الذي له مال ولا قوة له، وأنت سلمك الله أعطاك على قدر ما تريد وأنت ترغب في المزيد، ولكن الله عز وجل جعلك مطمئنا مرتاح البال مستكينا راضيا بما قسم لك، تجتهد على أن تعبده آناء الليل وأطراف النهار، أي سعادة أعظم منها؟ ماذا قال له جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسراء؟ تريد أن تكون ملكا أو عبدا رسولا؟ قال أريد أن أكون عبدا رسولا. أسنى المطالب وأعلى المراتب أن تحقق العبودية لله عز وجل. نعم. وأنه هو رب الشعرى وفككه خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبدها. نعم. وأنه أهلك عادا الأولى وهي أول أمة أهلكت بعد نوح، قيل عاد الأولى قوم هود، وعاد الأخرى إرما، وثمود فما أبقى، أي وأهلك ثمودا كما أهلك عادا فما أبقى أحدا من ثمود فما لهم من نسل باقي. قطع الله نسلهم. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مدائن قوم لوط. مدائن قوم لوط المضاف إليه. وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم، وصار عاليها سافلها، أهواها جبريل بعد أن رفعها. أخذ ديارهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم أهوى انتكست، يعني رفعها إلى علياء ثم بعد ذلك. نعم. فغشاها ما غشا، أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليها ومن العذاب ما غشا على اختلاف أنواعه، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتلي. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا محمد رسول إليكم كالرسل المتقدمين، أنذركم كما أنذروا قومهم. ولذلك فعلا كبراء قريش كلهم قتلوا في بدر، أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، أمية بن صفوان، كلهم هؤلاء قتلوا لأنهم يعني عذبوا الصحابة وشردوهم في مكة، وأنذرهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يرعوا، فكانت ماذا؟ كانت عاقبتهم خسرا. زين. أزفت الآزفة، أي قربت الساعة ودنت لقرب قيامها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا غشيت الخلق بأهوالها غير الله. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي كيف تعجبون منه تكذيبا وتضحكون منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب ولا موضع للاستهزاء، ولا تبكون خوفا وانزجارا لما فيه من الوعيد الشديد، وأنتم سامدون، أي شامخون برؤوسكم تكبرا، وقيل سامدون أي لاهون عنه بأنواع اللهو، فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله والعبادة له، أي فإنه المستحق لذلك منكم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المسلمون والكفار. ما يتعلق بهذه الرواية الغرانيق، يعني أظن ما يسمى بالغرانيق، أن الشيخ الألباني رحمه الله عنده رسالة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية أنه سجد غير صحيحة، أنه غير صحيحة. إذن فخلاصة يرحمك الله، خلاصة هذه الصورة بإذن الله وبالله التوفيق، فوائد الصورة: الفائدة الأولى أقسم الله بغروب النجوم لبيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الله بغروب النجوم لبيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان عبادتها. إذا كانت تغيب فهي ليست مربوبة، هذا هو معنى كما تقدم. الفائدة الثانية تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن ما يبلغه حق وهدى وليس باطلا وهوى. الفائدة الثالثة: جبريل عليه السلام هو معلم نبينا صلى الله عليه وسلم، الفائدة كم؟ الرابعة: ذكر أوصاف جبريل عليه السلام. فائدة الخامسة: جبريل هو المكلف بالوحي. صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أو عرج به، صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. الفائدة السادسة: بيان المنزلة الرفيعة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. بيان المنزلة الرفيعة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الثامنة: بيان ضلال المشركين من اتخاذهم آلهة صنعوها بأنفسهم. فإذا التاسعة: الذي عند المشركين هو الظن وليس اليقين. الفائدة العاشرة: الأمنية الحقيقية هي المتعلقة بالتوحيد والاتباع وليس بالظن والشرك والابتداع، كنت سولتكم على الشفاعة، عطيتكم شي سؤال في البحث على الشفاعة، ها؟ أنواع الشفاعة شكون بيجاوب حتى فين وصلنا؟ شكون بيجاوبنا على أنواع الشفاعة؟ أنت قول قول أرى لي لك لما بحتوش ما بقيش نجي صافي غنخصني مع من نخدم ما بغيش نبقى تشوفوا فيهم نشوف فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الشفاعة هما نوعان الخاصة والعامة. الخاصة وهي التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشاركه فيها غيره من الخلق وهي أقسام. أولها الشفاعة العظمى والثانية الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة والثالثة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. هذه الشفاعة دي بعضهم ألقى فيها شبهة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ليس شفاعة خروج من النار إلى الجنة، لا، هذه شفاعة وهو النزول أو الارتفاع من منزلة في النار إلى منزلة أخف منها. هذا ولأنه ماذا شفع له، فكانت هذه الشفاعة ما هي؟ كان يقف على راحتين يغلي منهما دماغه. إذن شفاعة من النار إلى النار في منازل في مدارك النار، في مدارك النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بأن يخفف عنه من درك إلى ما فوق. مفهوم الكلام؟ ليس الشفاعة أنه خروج لأنه مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك من الشرك هي الكبائر لمن يشاء، أما الشرك فهو لا يغتفر. زين. والشفاعة الرابعة حيدي تكمل قبلت الفوق، لا لاقيت ما قبلت جيت هكا. والشفاعة الرابعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الناس من أمته الجنة بغير حساب لأن العامة، وهي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين. وهي أقسام، أولها الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها، والثانية الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا يدخلوها، والثالثة هي الشفاعة من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجة. جيد ممتاز. كنا عندي شي جواب آخر؟ مكينش. يلا المهم زيرو جزاك الله خيرا أحسنت. إذا الفائدة كم؟ 11. فيه بيان أن الشفاعة لا تعطى إلا لمن رضيه الله عز وجل لذلك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أش قلنا؟ أن الشفاعة نعم. طيب الفائدة كم؟ فائدة 12 بيان غرور المشركين بنسبة الذكور لهم وإلحاق الملائكة بالله تعالى الله عما يقولون. نسبة المشركين الإناث إلى الله تخرص. ما معنى التخرص؟ كذب وظن. تخرص وظن، لأن قال الله تعالى نعم ذلك مبلغهم من العلم، هو الظن التخرص، مبلغهم هو التخرص. فإذا الموالية التواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء. الفائدة الأخيرة الرابعة عشر الخامس عشر، الذنوب نوعان كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، والكل داخل تحت رحمته ومغفرته. فائدة أخرى، صغر الذنب لا تخرجه عن كونه ذنبا، فائدة أخرى، الله أعلم بخلقه، الله أعلم بخلقه من غيره. فائدة أخرى، علم الله محيط بما كان، علم الله محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان فإنه يعلمه كيف سيكون سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يعلم هؤلاء الأجنة الذي هم في بطون أماتهم، يعلم الله عز وجل ماذا كانوا عليه وما سيكون عليه وما سيكون عليه لو لم يكون عليه، فهو سبحانه وتعالى محيط بهم. الفائدة الأخرى، المغرور، المغرور بالخير بفعل الخير، المغرور بفعل الخير يقلل منه، يقلل منه، أش يقلل لك منه ولا تعود من الخير منه، أي من الخير صافي، أنا كذلك درت بزاف صافي، بركة بركة بلا من نزيد. ها، والمقر بالتقصير مكثر منه، بين قوسين الخير، هذه لازم، الغرور لازمه التقليل، والاعتراف بالتقصير لازمه التكثير. نعم، الفائدة الأخرى، كل امرئ بما كسب رهين. هذه خلصوا فيها الخلاصة، ألا تزر وأن ليس للإنسان، بمعنى كل امرئ بما كسب، كل واحد مرهون ذاك الشيء اللي دار. فالفائدة الأخرى، تدبير الله، تدبير الله في خلقه بين الفرح والقرح، والفقر والغنى، آخر فائدة، التخويف لمن أعرض عن الذكر، السلام، التخويف لمن أعرض عن الذكر بالإخبار عمن أهلكهم ممن سلف أو في سالف الدهر، بالتذكير بمن أهلكهم في سالف الدهر، التخويف لمن أعرض عن الذكر بالتذكير لمن أهلك في سالف الدهر، بيان حال المشركين مع الوحي لجهلهم بقيمته وقدره، يعني الضحك والاستهزاء والسخرية، الحت لهم بالسجود لله وإفراده بالعبادة. سيمونا شكون يحفظ هذا الشيء؟ شكون يحفظ هذه الصور؟ هياو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.